ثم طرأ عليهم اليهود هؤلاء القبائل الثلاث. واليهود هؤلاء الذين هم من بني إسرائيل إنما قدموا المدينة وذلك لما عندهم من التوراة من علامات ظهور نبي آخر الزمان، فهم لديهم أن نبي آخر الزمان من جملة ما لديهم أنه يخرج أو يظهر في مدينة ذات نخل. فجاءوا إلى برية يثرب هذه، ورأوا بأن هذا المكان هو مكان خروج أو ظهور نبي آخر الزمان، وكانوا يعتقدون بأن نبي آخر الزمان الذي يختم الله جل وعلا به النبوة والرسالة منهم من ولد إسحاق. لكنه لما ظهر أن النبي عليه الصلاة والسلام من ذرية إسماعيل حسدوه، وجرى ما جرى كما سيأتي. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، قال ولما جاءهم كتاب، الكتاب المقصود به هنا القرآن، ونكره للتعظيم والتفخيم، نكره، ولم يقل ولما جاءهم الكتاب، ولما جاءهم كتاب من عند الله، المقصود به القرآن الذي جعله الله جل وعلا مهيمنا على جميع الكتب السماوية، من عند الله. وهذا يدلنا على، هذه الآية تشير إلى أن القرآن نزل من عند الله، وأنه كلام الله، وأنه صفة من صفاته، صفة من صفاته جل وعلا. وفيها أيضا قال كتاب من عند الله مصدق لما معه. ما الذي معهم؟ التوراة والإنجيل التي ذكر فيها صفة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن جملة ذلك خاتم النبوة كبيض الحجلة، وأيضا يخرج من في أرض ذات نخل، ويولد من جبال فاران أو من بين جبال فاران، مقصود فيها مكة، وشيء من هذا القبيل. كل هذا موجود في كتبهم، وقد دلت كل ما جاء في صفاته عليه الصلاة والسلام في شخصه صلوات الله وسلامه عليه. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم من بيان صفة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، وكانوا من قبل أن يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم يستفتحون على الذين كفروا، والمقصود بالذين كفروا الأوس والخزرج. فكانوا يتوعدون الأوس والخزرج وجميع أهل الأوثان، يقولون هذا أوان ظهور نبي آخر الزمان، ولنتبعنه ثم لنقتلنكم قتل الخراف، يقصدون الأوس والخزرج. وكان الأوس والخزرج يسمعون هذا الكلام باستمرار، ولما حجوا ذهبوا إلى الحج واجتمعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ورأوا الصفات التي كانت يذكرها بنو إسرائيل يذكرونها عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال عقلاؤهم لا يسبقونكم، فوالله إنه هذا هو النبي، قل لا يسبقونكم إليه، هذا هو النبي الذي كانت توعدكم به يهود. ولذلك قال جل وعلا وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يعني عبدة الأوثان من الأوس والخزرج، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، نسأل الله العافية والسلام، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، شرقوا والعياذ بالله حينما تفاجأوا بأن هذا النبي من أمة العرب ومن نسل إسماعيل، فكفروا به، جحدوا مع أن صفات هذا النبي موجودة. ولذلك من الله عليه بالإسلام كعبد الله بن سلام مثلا، وقيل أيضا مخيرق، هؤلاء كانوا يقرؤون الكتاب ورأوا كل ما جاء في كتبهم من صفاته عليه الصلاة والسلام، سواء الجسدية أو صفاته الأخلاقية والسلوكية أو مكان بعثته وهجرته، كلها موجودة في شخص النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك أسلموا. أما الكثرة الكاثرة فكفروا والعياذ بالله، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ولذلك الله جل وعلا ذكر أن ما جاء في كتبهم من صفات النبي عليه الصلاة والسلام يقطعون بأنه هو أكثر من قطعهم بأولادهم وأبنائهم، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، لكن الله جل وعلا ختم على قلوبهم وأذلهم، ولذلك قال جل وعلا: فلعنة الله على الكافرين. لعنة الله على الكافرين، اللعنة هو الطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا، ولذلك أكفرهم الله جل وعلا. وانظر كيف أن الله تعالى أقام الإظهار مقام المضمر هنا ليشير السياق إلى أن هذا الكفر مختص بهم، وإلا كان يمكن أن يكون السياق فلعنة الله عليهم، لكن الله تعالى أراد أن يبين بأن الكفر هذا مختص بهم، بمعنى أنه لاصق ملتصق بهم، فلعنة الله على الكافرين. ثم قال جل وعلا: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. بئس ما اشتروا، بئس من أفعال الذم بخلاف نعمة من أفعال المدح. بئس ما اشتروا به أنفسهم، اشتروا مثل ما ذكرنا أحيانا العرب تستعملها للبيع وتستعملها أيضا للشراء، اشتروا تستعملها للبيع وتستعملها للشراء، وينظر على حسب السياق. اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا، يعني ظلما وعدوانا، أن ينزل الله من فضله على من يشاء، لأنهم حسدوا النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يأتي من أمة العرب من نسل إسماعيل، وإسماعيل وإسحاق أبناء إبراهيم عليه السلام، امتدحهم الله عز وجل في القرآن، ولذلك الحسد الذي أكل قلوبهم منعهم من أن يهتدوا وأن يتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم ظلما وعدوانا، ولذلك وصفهم الله جل وعلا في آيات كثيرة. قال جل وعلا: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء. قل جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسد من عند أنفسهم، حسد من عند أنفسهم. وأيضا إخوانهم في المناكفة والحسد من مشرك العرب ماذا قالوا؟ قالوا: لو أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني هم جعلوا أحقية الرسالة لمن كان ذا مال أو ذا جاه، قال: لماذا ما أنزل على فلان ولا على فلان؟ كيف ينزل القرآن على يتيم يعني ليس له ملك وليس له مال؟ فهم يشتركون في هذا، يشتركون في هذا، ولذلك قال تعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا، هو الجحد، بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ثم قال: فباءوا بغضب على غضب. الباء هنا للمصاحبة، يعني يصاحبهم غضب على غضب. فكما أن الله تعالى غضب عليهم فيما سبق من أسلافهم ويعني أممهم السابقة، كذلك صاحب هؤلاء لأنهم على طريقتهم وعلى دينهم وعلى حسدهم، كما أنهم فعلوا بموسى كذلك يفعلون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وللكافرين عذاب مهين، يعني مخزي، عذاب مهين مخزي. ثم قال جل وعلا: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا: نؤمن بما أنزل عليه ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل: فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وإذا قيل لهم، هنا ما ذكر وإذا قال لهم محمد يعني عليه الصلاة والسلام، إنما إذا قيل لهم هذا يشمل النبي عليه الصلاة والسلام ويشمل غيره ممن يدعوهم إلى الله. آمنوا بما أنزل الله، المقصود به القرآن، قالوا: نؤمن بما أنزل عليه ويكفرون بما وراءه، يعني بما عداه. ولذلك أهل التوراة يكفرون بالإنجيل، يكفرون بالإنجيل، لا يؤمنون بالإنجيل، وهم أيضا يكفرون بالقرآن، قالوا ما نؤمن إلا بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه. الله أكبر. يعني هذا القرآن مصدق لكل ما معهم من الكتاب مما بقي ولم يحرف من صفة النبي عليه الصلاة والسلام، من الدعوة إلى توحيد الله، ومن الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين، مصدقا لما معهم، مصدقا لما معه. فجاءت صفة النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة والإنجيل، ولذلك قال عيسى عليه الصلاة والسلام: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فهو بشر به عيسى عليه الصلاة والسلام. قل فلما تقتلون أنبياء الله إن كنتم صادقين، عفوا إن كنتم مؤمنين، لأنهم يقولون نؤمن بما أنزل عليهم وما أنزل الله عليهم حرمة قتل بعضهم بعض، فهم تجاوزوا هذا إلى قتل أنبيائهم، فكيف الآن يؤمنون بالذي أنزل عليهم وهم يخالفونه؟ أي إيمان هذا؟ قل فلما تقتلون أنبياء الله، هذا استفهام للتوبيخ والتبكيت لهم، أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، قتلوا جمع من الأنبياء. وذكر بعض أهل العلم من التفسير أعداد مهولة في قتلهم الأنبياء، ولذلك قال: قل فلما تقتلون أنبياء الله، ولم يقل قل فلما قتلتم، وإنما أتى بالمضارع. لماذا؟ لأنهم سيستمرون في هذه العقيدة، عقيدة قتل الأنبياء، وحاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بالسحر ومرة بالسم. بل قال بعض العلماء، هذا مروي عن الزهري، أن النبي عليه الصلاة والسلام مات شهيدا بأثر السم، سم الشاة التي في خيبر. جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ما بين فترة وأخرى يقول: أجد أثر سم الشاة، هذا أوان انقطاع أبهري، وهو العرق اللي في الظهر متصل بالقلب، قل هذا أوان انقطاع أبهري. قال الزهري: مات النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا. ولذلك جاء التعبير: قل فلما تقتلون، معنهم قتلوا، يعني أسلافهم قتلوا. قال العلماء: فيه فائدة ونكتة، أنهم يستمرون في هذا الأمر، فكأنهم احترفوا قتل الأنبياء. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، والله حرم أن يقتل بعضكم بعضا، وهم تجاوزوا هذا إلى قتل الأنبياء. ثم قال تعالى: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ولقد جاءكم موسى بالبينات، يعني بالمعجزات وبالآيات العظيمات، منها شقاق البحر، وكذلك يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء، والعصا تنقلب إلى ثعبان عظيم يلقف ما يأفك السحرة، وأرسل الله عز وجل الجرادة والقمل والضفادع والدم، آيات. ومع ذلك ذهبوا يعبدون العجل الذي صنعه لهم السامري من ذهب، وجعل له فتح له من جهة الفم ومن جهة الدبر، فإذا دخل الهواء أحدث صوتا، قال له خوار: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. لذلك قال جل وعلا: ولقد جاءكم موسى، موسى ابن عمران من أعاظم أنبياء بني إسرائيل وأحد أولي العزم من الرسل الخمسة، بالبينات. ثم عاطفة تفيد الترتيب، تفيد الترتيب والتأخير، هي حرف عطف يفيد الترتيب والتأخير. بعث الله محمدا ثم بعث الله نوحا ثم محمدا، يعني أتوا بعد ذلك فعبدوا العجل من دون الله. متى عبدوا العجل؟ لما ذهب موسى إلى لقاء ربه، ذهب إلى لقاء ربه وكلمه الله، اتخذوا العجل وعبدوه من دون الله، وأنتم ظالمون. وأعظم الظلم ما هو؟ الشرك بالله. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فهم أشركوا بالله وظلموا أنفسهم وعرضوا أنفسهم لسخط الله وعقوبته. ثم قال تعالى: وإذا أخذنا ميثاق، وهذا أيضا أخذ ميثاق آخر أو ما معطوف على ما سبق، ورفعنا فوقكم الطور، ذكرنا هذا فيما سبق، أن الله تعالى رفع فوقهم الطور كأنه ظلة، هذا الجبل العظيم رفعه الله عز وجل فوقهم في آية من آيات الله عز وجل، ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. فالله جل وعلا أمرهم أن يأخذوا ما آتاهم من الأحكام الموجودة في التوراة، من الأحكام الموجودة في التوراة، خذوا ما آتيناكم بقوة، يعني خذوه بقوة لا بلعب ولا باستهزاء، واسمعوا، واسمعوا سماع استجابة، لا سماع آلة، آلة الأذن لا، وإنما سماع استجابة، واسمعوا ماذا قالوا، قالوا سمعنا وعصينا، نسأل الله العافية والسلام. وهذا يدلنا على ما لدى القوم من استحكام القسوة في قلوبهم والغلظة والمناكفة والمعاندة، فهي أمة غضبية نعوذ بالله، أمة غضبية، قالوا سمعنا وعصينا. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا لكان خيرا لهم، لكن قالوا سمعنا وعصينا. وهل قالوا سمعنا وعصينا بلسان الحال أو بلسان المقال والحال؟ قولان لأهل العلم، وجهان من أوجه التفسير. من أهل العلم من قال قالوا سمعنا وأطعنا بلسان المقال، هكذا قالوا سمعنا وعصينا. وقال بعض العلماء قالوا سمعنا وعصينا بلسان الحال، فهم يقولون سمعنا ولكن أفعالهم تخالف أقوالهم. ثم قال تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل، أي عجل؟ الذي صنعه السامري سالمي. وما الذي أشرب؟ هل العجل ولا حب العجل؟ حب العجل. ولذلك ربنا جل وعلا ما ذكر قال وأشربوا في قلوبهم حب العجل، لأن هذا يدرك بمجرد سماع القارئ أو التالي مثلا يدرك هذا، وهذه على طريقة العرب. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، الباء هنا سببية يعني بسبب كفرهم، وأشربوا، والمعنى أن حب العجل الذي عبدوه من دون الله أخذ بشغاف قلوبهم وتربع على عرش قلوبهم وتغلغل إلى سويدائها، نعوذ بالله، نعوذ بالله. وهم يرون الآيات والمعجزات التي أجراها الله جل وعلا على يد موسى، ومع ذلك أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، والسبب الكفر. وهذا يدلنا على أن الإنسان يعاقب على الذنب بقسوة القلب، نعوذ بالله، وهذا يختلف باختلاف الذنب. فالشرك والكفر والعياذ بالله يعاقب عليه الإنسان بقسوة القلب التي لا ينفذ إليها شيء من نور الوحي أو الحق، نسأل الله العافية والسلام. والبدع دون ذلك والمعاصي هكذا، لكن كل قلب بحسب ما فيه، نعوذ بالله. قال قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. بئس ما كما ذكرنا فعل ماضي في الذم، يأمركم به إيمانكم، أي إيمان هذا الذي تزعمونه من الإيمان بما أنزل إليكم وأنتم تقتلون الأنبياء ويقتل بعضكم بعضا، أي إيمان هذا إن كنتم مؤمنين؟ والواقع بأنهم ليسوا بمؤمنين. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.